السمنة. نعم؟ النسخة دي لنا؟ النسخة دي لنا ولا المسجد؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد. كتاب الزكاة. قلنا شروط وجوب الزكاة خمسة، ما هي شروط وجوب الزكاة؟ تفضل. بلوغ النصاب، واحنا احنا اللي اخذناه، ما تجيبش اللي احنا ما اخذناهوش وتسيب اللي احنا اخذناه. بالترتيب تفضل يا شيخ. الاسلام والحريه، ما معنى الاسلام؟ ها؟ نعم. طب ايه ثمره الخلاف؟ العلماء قالوا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة وبأصولها أم لا؟ ثمرة الخلاف في هذا تتجلى في ماذا؟ في الآخرة. كيف تتجلى في الآخرة؟ يعذبون مرتين، مرتين على كفرهم، مرة على كفرهم ومرة على عدم العمل. الكافر مخاطب بأصول الشريعة ولا غير مخاطب؟ مخاطب بالإجماع بأصول الشريعة، فروع فيها خلاف، وهذه هي الثمرة. يبقى الإسلام الحرية، حرية العبد. والعبودية تنقسم إلى كم قسم؟ ايه؟ نعم. نعم. ايش ايش؟ وايه دي كده اربعة ولا ثلاثة؟ اربعة، فاضل خمس. واحد مدبر. يعني ايه المدبر؟ ما هو المدبر؟ مدبر ايوه يا شيخ، نجيب لكم مساند جماعة اللي هناك. ها ما تيجوا الناحية دي كده، تعالوا الناحية دي. مالي أراكم عزين، تعال حد يا شيخ، أقبل أقبل يا رجل، حلقة علم. ماذا الركون إلى الجدران يجلب النوم والكسل، صح ولا غلط؟ مش على إطلاق، مسألة فيها تفصيل. نعم. ربما يكون متعبا. نعم. ماذا قلنا؟ تفضل. بعد موت، وفي هذه الحالة العبد يتمنى موت سيده. يتمنى ولا لا يتمنى؟ يتمنى. طب إن استعجل وقتله حتى يصير حرا يعاقب بنقيض قصده. خلينا في المهم، قلنا الإسلام والحرية، ملك النصاب، وطبعا عند ملك النصاب وتمام الملك أخذنا تفصيلات وتفريعات المؤلف أتى بها كثيرة، والبعض يشتكي، والذي يشتكي لا يشتكي لأنه ليس معه كتاب، والإمام هنا يفرع تفريعات ويفرض فروض ربما تكون ليست في الواقع، أحيانا لا تكون واقعة لكن هو يفرض هذه الفروض. وتكلمنا أيضا عن تمام الملك، وقفنا إلى قول المؤلف رحمه الله، يتكلم هنا يقول ولا زكاة في مال، في مال من عليه دين يستغرق النصاب. نعم لا زكاة فيه من كان عليه دين وهذا الدين يستغرق جميع النصاب، يعني ينهي على المال اللي معه لو دفعه، يعني لو دفع هذا المال لا يبقي معه، لا عليك السلام ورحمة الله، لا يبقي معه مالا، هذا لا زكاة عليه. لأن أصل الزكاة مبنية على المواساة، والدين من كان عليه دين، والدين كما يقال هم بالليل وذلم بالنهار، فهو أحق بهذه المواساة، سواء حجر عليه للفلس أو للإيش الفلس صحيحة أو لا، أو عليه دين ينقصه، يعني كان الدين هذا ينقص النصاب، فلو كان النصاب 1000 مثلا مثلا افتراضا، وعليه دين مثلا 100، فإن أخرج 100 صارت الإيش صار المال 900، فلا زكاة عليه، ينقص أي النصاب، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو يجد ما يقضي به الدين غير لا الدين، ما يقضي به الدين غير النصاب، لكنه لا يستغني عنه، يعني بيقول عنده ما يقضي به الدين، لكن هذا المال من ضروريات الحياة، عنده ما راجل عنده عمارة ساكن فيه، العمارة ديت بمليون مثلا يعني، والنصاب ممكن ما تعداش في هذا الوقت الكام 15 ولا 20 في غلو الذهب كم 16، طيب وعليه دين، هل يبيع هذا المسكن من أجل أن يسد الدين؟ لا يبيع المسكن، قال كمسكنه وكتب علم، أيضا كتب العلم من الضروريات، يعني لو طالب علم يحتاج إلى الكتب، نقول على قول العلماء بعض المتأخرين كالإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهم الله يريان أن لطالب العلم له أن يأخذ من الزكاة، لأن الكتب العلم ضرورية بالنسبة له، محتاج كتب يقرأ ويذاكر فيها، فهو من أهل الإيش الزكاة إن كان محتاج هذه الكتب يحتاجها، وثيابه وخادمه فلا زكاة عليه. كلمة خادمه تختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت، ربما نكون في بلد مثلا الخادم ضروري كالمملكة مثلا عندهم الخدام مسألة ضرورية عندهم، أما هنا فليس لنا حاجة في الخدام، نحن نخدم أنفسنا والجيران كمان، فلا زكاة عليه. نعم ما؟ لا احنا بنقول في الحاجات المسكن كتب علم يحتاج اليه ثيابه خادمه فلا زكاة عليه، فلا زكاة على هذا العبد على الانسان هذا، مش خادمه اللي هو العبد، الخادم الذي يقوم بالخدمة دي من الضروريات أصلا، كما أن الثياب ضروري فعنده الخادم أيضا ضروري يقوم بخدمته. نعم تحتمل العبارة لو كان إن كان مقصود به بيع، أما إن كان مقصود به الحاجات أجرة الخادم فتصير كما قلنا. قال ولو كان الدين من غير جنس المال، لو كان هذا الدين من غير جنس المال المزكى، نفرض مثلا أنه يزكي مال عروض تجارة، والدين يختلف عن هذا المال، أو عليه زكاة ماشية والدين يختلف عن زكاة الماشية، يقول لو كان الدين من غير جنس المال المزكى، حتى دين خراج، تعرفون الخراج؟ خراج الأرض، ما هو؟ نعم؟ لا، هو دين الخراج، تفضل. أحسنت. قال حتى دين خراج وحتى أرش جناية عبيد التجارة. أرش جناية عبيد التجارة ما هو؟ عنده عبيد بيتاجر فيهم بيبيع ويشتري في العبيد، وهؤلاء العبيد قاموا بجناية فيها الحكومة، فيها حكومة، فصار هنا إيش؟ دين، صار دين. قال وحتى ما استدانه لمؤنة حصاد وجزاز وجزاز ودياس. مؤنة الحصاد اللي هو تكاليف حصاد المحصول، وجزاز اللي هو ضم مثلا ضم القمح أو ما يساويه، ودياس كذلك دياس القمح دراس القمح. قال ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر، وإلا فلا. هل هو استدان؟ معنى الكلام استدان قبل وجوب الزكاة في الثمر أو بعده؟ إن استدان قبل وجوب الزكاة، متى تجب الزكاة؟ تجب إذا اصفر واحمر أو نضج ليش الثمر، تجب الزكاة هنا. فاستدان من أجل ليش؟ من أجل أن يحصد الزرع. أما يجي يطلع الزكاة، إذا أراد أن يخرج الزكاة يحذف مؤنة الحصاد ولا لا يحذفها؟ قال إن استدان قبل وجوب الزكاة فإيش؟ فله أن يحذفها أم لا؟ بعض العلماء يقول له أن يحذف أجرة الحصاد والمؤنة التي صرفها على الزرع حتى خرج، وإن استدان بعد الوجوب فلا يخرج ليش؟ فلا يحذف مؤنة الحصاد، فلا يحذف مؤنة الحصاد. قال ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر، وإلا فلا. فلا إيش؟ فلا يحذفها. أنا بنقول بعد الوجوب، إن تم الوجوب ثم بدأ يستدين من أجل الحصول أن يخرج الزرع، دي مسألة فيها خلاف، والخلاف الشيخ يوسف القرضاوي بسطه في كتاب لو يسمى الزكاة في مجلدين بسطا جيدا فلترجع إليه. قال وإلا فلا. قال في الفروع عن ابن مفلح في باب زكاة الزرع والثمر ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب. لسبق الوجوب، لسبق وجوب ليش؟ لسبق وجوب الزكاة. سبق وجوب ليش؟ الزكاة. ده دي رأي من ابن مفلح. وقال صاحب الرعاية يحتمل ضده، يعني العكس، يحتمل ايش؟ ضده. كالخراج انتهى وجزم في المنتهى اللي هو للإمام، اللي هو ليش؟ للإمام، منتهى الإرادات، كتاب أيضا جيد، كلامه يشبه هذا، فيه تقديم وتأخير لكنه برمته كهذا الكتاب، ارجعوا إليه، وأحيانا يفصل هنا وأحيانا يفصل هناك، فيعين الطالب على فهم عبارات ليش؟ الكشاف اللي هو شرح منتهى الإرادات. وجزم به في المنتهى بمعنى ما قدمه في الفروع، وجزم به أيضا المصنف فيما يأتي. قال يعني المصنف وكراء أرض، مصنف صاحب المات، يقول الشارح البهوتي قال وحتى دين كراء الأرض. فضل كراء أرض يعني إجارة الإيش؟ الأرض. لو أن يحذف هذا الإيش؟ أن يحذف هذا الدين، أن يحذف هذا الإيش؟ الدين من الزكاة من النصاب. قال أي أجرتها ونحوه، كأجرة حرص ثم بدأ في مسألة أخرى، قال لا دينا بسبب ضمان، يعني لا يحذف، لا يحذف دينا بسبب ضمان. الضمان هو إيش؟ ضمان كما درستم في الفقه وتحمل حق عن من هو عليه، يسمى ضامن. ضامن يتحمل حق عن من هو إيش عليه. قال لا دينا بسبب ضمان كالضامن والغاصب، هذا لا يحذف الإيش، لا يحذف دين. لو أن الضامن الذي تحمل دين غيره أو تحمل حق غيره لغيره، لو أنه تحمل ثم استدان من أجل أن يقضي، قال لا يحذف هذا الدين. لو استدان من أجل ذلك لا يحذف هذا الإيش الدين في هذه المسألة. قال والغاصب إذا غصبت منه العين، غاصب تصب مالا أو عينا ثم غصبت منه مرة ثانية، غصبت منه مرة إيش ثانية. قال وتلفت عند الثاني، يعني عند الغاصب الإيش، عند الغاصب الثاني ونحوهما، فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عن الضامن ولا عن الغاصب الأول. يبقى عندنا كم غاصب؟ اثنين. يبقى في هذه الحالة الدين اللي للضامن استدانه لا يحذف في الزكاة، لا يحذف في ايش الدين من نصاب الزكاة. الغاصب الثاني لا يحذف ايضا، ولا الغاصب لا يحذف ايش الايش الغصب من الزكاة، من نصاب الزكاة. قال ولا عن غاصب، ولا عن الغاصب الاول وإن كان المالك متمكنا من مطالبتهما، لأن منع الدين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، وتوزيعه على الجهتين لا قائل به. يعني نوزع القدر المنصوب هنا على الغاصبين وعلى صاحب الإيش الدين الأصلي، اللي صاحب العين الأصلي، صاحب العين الأصلي مثلا معه مال يقدر مثلا بخمسة آلاف، فغصب منه ثم غصب من الثاني، نيجي نقول له طلع الزكاة عن الأول، نسقطها عن الأول صاحب المال الأصلي ثم نسقطها عن الغاصب والمغصوب منه. قال هذا توزيع ليش حق الفراق على إيه؟ على أكثر من جهة، على جهتين، يقول هذا لا قائل به. قال فتعين مقابلته بجهة الأصل، بجهة الأصل ليه؟ يعني صاحب العين الأول إن ضاع منه مال فلا يزكيه حتى يجده، حتى إيش يجده، دي اللي صاحب إيش العين الأصلي أو الجهة الأصلية. نعم نقول لأن منع الدين في أكثر من قدره، منع الدين نحن نقول أن نفرض أن هذا دين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، هو الأصل الزكاة مواساة لمن؟ مواساة للفقراء. فلو وزعنا هذا الدين، هذا المال الذي سرق غصب ثم غصب ثانية، ونقول لغاصبه لا تخرج، لا تخرج المال، لا تخرج الزكاة، أخرج الزكاة قدر المغصوب من المال، فهذا ينقص النصاب، هذا ينقص النصاب، هذا يسبب إجحاف ليش؟ يسبب إجحاف بالفقراء. ليه؟ نعم. الضامن، لكن الضامن لم يطلب منه أن يستدين من أجل أن إيش؟ أن يضمن لغيره، فالزكاة حق لازم في ماله. دي مسألة تانية فيها تفصيل، الذي نراه صوابا يعني خروجا من المسألة، مسألة المال الزرع اللي هو الحبوب اللي فيها نصوص، الأولى أن أنت بتخرج نصف العشر من أجل إيش؟ من أجل المساريف ونحو ذلك. أما المال الآخر على قول الأئمة الثلاثة يقول إن, إن, إن المال الذي يخرج فيه الزكاة الزرع معهود خمسة، كل ما يكل ويدخر، أما باقي الزروع يرون الأئمة الثلاثة أن ليس فيها زكاة، على قول أبي حنيفة يرى في كل خارج من الأرض زكاة. فبنقول توسطا ومن أجل حظ الفقراء، أي حبوب وثمار أنت مثلا تصرف عليه أموال من ري بماكينة ونحو هذا، أنت بتخرج نصف العشر من أجل ذلك. باقي الأموال الأخرى كالقطن والبنجر احذف جميع المصاريف وما بقي فأخرج نصف العشر استحبابا، وإلا فالمسألة فيها كلام، والأئمة الثلاثة يرون أن لا زكاة في البنجر والقطن وما شابهات. أنت لو أجر ردك ما عليكش حاجة، اللي مأجر هو اللي بيطلب. نعم يخرج إن شاء الله ربنا يبارك في حديث قياسا حديث البخاري، رجل الذي كان رجل سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان أو بستان فلان، حديث البخاري. فالرجل كان بيعمل يأكل ثلث، بيعمل إيش يصدق بالثلث، بيرد الثلث في الإيه في الأرض. أنت لو جيت تقيس وبعضك تكلمت لا تضم على نفسك المال الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وأقسم النبي على هذا. أنت الآن يقول لك أخرج بس نصف العشر ما عندك وربنا يمن عليك إن شاء الله. وإلا المسألة فالمسألة فيها كلام طويل، المسألة فيها كلام طويل، والشيخ يوسف القرضاوي وبسطها في كتابه الزكاة. نعم لا، الأولاني هو الذي يقدر، أما الثاني اللي هو السارق الأول المقتصب الأول الثاني يرى المؤلف أن لا يحذف، لو يعتبر دين في حقي ولا يحذفه، لو كان عنده مال وهذا دين في حقي فلا يحذفه من النصاب الزكوي، الأصل فقط يرجع إلى الأصل فقط. نعم. قال إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة فيمنع الدين وجوبها أي الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا، يعني بقدره الدين يمنع بقدره، سواء كان هذا إيش الدين حالا في الحال أو مؤجلا. قال في الأموال الباطنة، أموال باطنة وظاهرة اللي هي الأموال الظاهرة الثمار وماشية الإيش بهيمة الأنعام، الباطنة اللي هي الأسماء. نعم أرفع صوتك يا شيخ خضري اللي هي إيه؟ قل ما احنا قلنا فتعين مقابلته بجهة الاصل اللي هو صاحب المال الاصلي، يبقى الدين بيرجع لصاحب المال الاصلي يحذفه ان كان عنده مال، كان عنده ايش مال بيحذفه من قدر النصاب، من قدر النصاب. اما الغاصب والضامن غاصب الاول والثاني فلا يحذفان قدر هذا الدين التالي. ليش؟ مش احنا قلنا الدين المغصوب هذا، المال المغصوب هذا هل يخرج زكاته ام لا؟ قبل هذا مرت المساله دي، دين مال مدفون مال مغصوب يخرج زكاته ام لا؟ طيب ما احنا بنتكلم عن هذا. قال كالاسمان وقيم عروض التجاره والمعدن، دي الاموال الايش الباطنة. والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار، قال لقول عثمان هذا شهر زكاتكم، يعني شهر رمضان، بعض أهل العلم يرى أن ما يفعله بعض العوام أنهم لا يخرجون الزكاة إلا في شهر رمضان ويقصدون الشهر بعينه له أصل، وهذا أصله، وهذا إيش أصله؟ أحيانا العوام يفعلون أفعالا يعني لها أصل في الشر أو توافق الشر. بعض الناس لا يخرج زكاة مالي إلا في رمضان، تجار يقول لك أنا لا أخرج الزكاة إلا في شهر رمضان، والبعض يرى أن هذا دليلهم، ولكن الدليل ضعيف، لكن على تحسينه بنقول إن لهم إيش؟ لهم أصل. قال هذا شهر زكاتكم، يعني شهر رمضان تخرجون فيه الزكاة، فمن كان عليه دين فليقضيه وليزكي ما بقي، وليزكي ما إيش؟ ما بقي، دليل على أن الدين يحذف من قدر النصاب، أن الدين يحذف من قدر إيه؟ النصاب. قال واحتج به أحمد، يعني احتج بهذا الحديث أن الدين يحذف من إيش؟ من قدر النصاب. هذا الأثر الإمام ابن كثير صححه والأثر ضعيف. قال الإمام ومعنى قولنا يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أن نسقط من المال بقدر الدين، نسقط من المال بقدر إيش؟ الدين المانع، كأنه غير مالك له، يعني جزء من المال لا يملكه، يطلع جزء من المال الدين يبقى إيه معاه 50، طلع 10 يبقى باقي معاه كم؟ 40، يبقى في الحقيقة أن 10 دول مش بتوعه، غير مالك له، لاستحقاق صرفه لجهة الدين، لأنه حق عليه أن يصرف 10 لجهة الدين لصاحب الإيش؟ الدين، هذا حق عليه. ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا، بلغ إيه؟ نصابا، إن لم يبلغ فليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة. فلو كان له 100 من الغنم، بفصل الإمام، وعليه ما يقابل 60، أي دين يقابل 60 منها، فعليه زكاة 40، عليه زكاة الايه؟ 40. زكاة الغنم نصابها كم؟ 40. قال فعليه زكاة 40 الباقية لأنها نصاب تام، نصاب ايه؟ تام. فإن قابل الدين 61 فلا زكاة عليه، لأنها ينقص الايه؟ الزكاة واحدة، وإن نقصت واحدة فلا زكاة عليه، لأنه أي الدين ينقص النصاب فيمنع الزكاة، يمنع ليش؟ الزكاة. قال واضح؟ قال ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس، أي حجر عليه لفلس أو فلس، كعقار وأساس لا يحتاجه، وكان ثمنه يفي بما عليه من الدين، ومعه مال زكوي، جعل الدين في مقابلة ما معه من المال الزكوي فلا يزكيه. يبقى المال اللي هو باع به الأساس والعقار عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة في هذه الصورة. أي أشياء تستخدمها في بيت، ثياب، الأدوات المنزلية، كل شيء بتستخدمه في البيت يسمى هذا العرض. قال لئلا يخل بالمواساة، ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها. الأشياء اللي بحث عليها زكاة في الأصل لو سبه على زكاة وليس عليه زكاة، الرجل عليه دين وعنده مال بلغ النصاب، وهذا الدين يفي أو يستغرق جميع النصاب، وباع عرب من عنده من البيت مالا كثيرا، حصل على مال كثير، يقول يجعل نصاب الزكوي في مقابلة الدين، ثم ما بقي اللي باعه هذا العرب من ثياب ونحوه، هذا المال الذي حصل عليه من هذا العرب لا زكاة عليه. لا زكاة ايش؟ لا زكاة عليه. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ ها؟ نعم؟ هو في الأصل انت انتظر، لو احنا سميناه مال هنقول هو محتاج، لو في الأصل باع شيء ليس عليه زكاة، واخد بالك؟ يعني انت بعت الثلاجة والغسال ماشي والمروحة والدولاب والسرير ونمت على البلاط، الأصل الحاجات دي على زكاة؟ ليس عليها زكاة. ليس عليها ايه؟ زكاة. قد تستعمل هذا المال في في التجديد، لكن الأصل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. المال الأصلي هو اللي كان عليه زكاة، دي الصورة. راح فين المال الأصلي؟ سد به الدين، والدين استنفذ جميع المال الزكوي اللي النصاب، ما بقي إلا مال الايه؟ العرب اللي هو الملبوس ونحو ذلك. فليس عليه زكاة إلا إذا استقبل حولا جديدا وصار مالا خاصا فائضا عن حاجته. فائضا عن ايه؟ عن حاجته. نقول يستقبل به حولا جديدا فائضا عن حاجته. فإن اشترى به سريرا وثلاجة وغسالة وفراشا جديدا ليس عليه ايش؟ ليس عليه زكاة. هيبيع ال لا، ان كنت انت محتال لك حل تاني، يعني اللي هو احتال به الحيلة اللي هي ان احتال كما تفعل، هذا مسألة ثانية، انا اتكلم على محتالين. وكذا من بيده الف وعلاء وله على مليء، مليء يعني غني بازي قادر، دي المليء. نعم نعم. وله على مليء دين ألف، قال وكذا من بيده ألف وله على مليء ألف وعليه ألف. الكلام اتضح كده؟ نقرأ شرح الإمام. قال وله على مليء يعني دين قدر ألف، وعليه دين ألف، قال فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه فلا يزكيه، وأما الدين فيزكيه إذا قبضه. دي الصورة مين؟ من يصور دي الصورة؟ تفضل. مش هتبقى. أحسن. يزكيه سنة واحدة، ده لو بلغ ده على قدر ان هذا الالف ايه؟ نصاب. ويتكلم على فرض ان هذا الالف ايه؟ نصاب. يعني يجعل المال المقبوض اللي هو في يده يسد به الدين، فاستنفذ الالف، الف استنفذ الفا، بقي له الف دين على مليء، وهذا المليء يعني غني باذل يستطيع ان يدفعه في الحال، فنقول يزكيه سنة. وإن تركه أكثر من سنة، وهذا وله على مليء باذل يزكيه الأعوان كلها، لأنه هو المقصر. هو ليش المقصر؟ ما احنا شرحنا المسألة دي قبل هذا. ختم الإخوان. قال تتمة، قال الإمام تتمة، لو كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما، جعله في مقابلة ما يقضي منه، جعله في مقابلة ما يقضيش منه. له ما لا من جنسين كيش كماشية كالماشية البقر والأغناء أو عروض تجارة وإيش وبهيمة الأنعام. قال وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه وإن كان يعني ليش الملاء من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلة تحصينا لحظهم. قاله في الكاف معنى هذا الكلام إيه؟ ماشي آخر تفضل دوما الآن هذه صورة أحسنت وأجدت هذه صورة وصورة هذه صورة صورة جيدة تنطبق على ما نحن عليه ومثالها مثال ليش الذهب والفضة مثال الذهب وليش والفضة وإن كان الذهب والفضة بعض العلماء يعدونها مالا واحدا مالا إيش واحدا. قال ولا يمنع الدين خمس الركاز لا يمنع الدين خمس الركاز الدين لا يمنع خمس الركاز ليه لان الركاز اللي طالع زاد او قل فيه الخمس فيه ليه فيه ليه الخمس ما فيهوش نصاب وفي نصاب ما فيش نصاب لان احنا قلنا في مثلا نصاب لو قل عن النصاب فلا زكاة فيه اما في الركاز فليس فيه نصاب فلا يمنع الدين في ايه في الركاز. قال ولا يمنع الدين خمس الركاز لأنه بالقيمة أشبه ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول له نصاب ليه ولا حول. إذا أخرجت المدفون الجاهلية من ذهب وغيره مباشرة تطلع خمسه يقاس عليه ليش يقاس عليه إيه أصار اللي هبل الناس الاثار دي مدفون جاهليه ولا ليست مدفون جاهليه ها قول المساله فيها تفصيل ما تقولش لا يجوز بعد كده نفرض ان هي كانت مثلا الذهب ها كسرت الاصنام الذهب دي وبيعها يجوز ولا لا يجوز اصفرها من جديد عند كان عمليه الصهر وطلعها سبائك جديده يجوز الاستفاعة بها ولا لا يجوز. طيب يبقى المسألة فيها تفصيل ولي الأمر العام لا وانت الآن لو جيت إلى قطعة أرض وأحييتها وأحييت مواتا فهو لك حتى ولو كان ملك الدولة ومهجور محدش بيشوفه خالص رحت انت حوطت على المكان كده وزرعته ووصلته مية وأحييته لك ولا ليس لك احنا بنقول الان طالما انت كتف ارضك وكتف ملكك وحصلت عليها ذهب ونحو هذا فهو لك وفيه الخمس ياخذ حكم الركاز. اما كانت اصنام وكلام فاضي من التاني دي من تاع الفراعنه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاصنام نهى عن بيع ليش الاصنام بتزور عشان ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال لا قال ايش لا تدخل على هؤلاء ليش المعذبين فانت يعني لا تفخر كما يقال بهؤلاء ليش الأمجاد، هم ليسوا بأمجاد، هم ليسوا بأمجاد. قال ومتى أبرئ المدين من الدين أو قضى الدين من مال مستحدث. مال مستحدث يعني مال دخله جديد، يعني عليه دين، أو كان عليه دين وأتى رجل فقال أبرأتك من هذا الدين، أبرأتك من هذا إيش الدين، أو كان عليه دين فمات أبوه فورث مال، أو جاء رجل صالح وجد طالب علم جيد فقال وهبتك الشيء الفلاني مالا كثيرا مثلا وعليه دين، فالمال اللي دخله عن طريق الهبة والإيس هذا مال مستحدث، مال إيش مستحدث غير ماله الأصل. قال من مال مستحدث من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ابتدأ يعني قال أي استأنف يعني استأنف حولا جديدا من وقت ما أخذ هذا المال ليش المستحدث. قال استأنف بما في يده من المال الزكوي حولا من حين البراءة، من حين أن أبرأه إليه الرجل الذي كان له دين، قال أبرأتك يعني كأنه ليس عليه دين، أو دخل له مال جديد مستحدث، لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم نفص لنا بنقرأ انجليزي. نقول رجل عليه دين أتى من كان له دين قال له أبرأتك، قال له إيش أبرأتك، ودخل له مال مستحدث جديد عن طريق الوصية أو الهبة أو الإرث، وكان عنده مال هذا المال قد يفي الدين فقط، يفي ليش الدين أو لا يفي الدين، أو لا يفي ليش الدين، من متى يعد الحول؟ نفرض مثلا إن كان المال ظل معه من محرم إلى صفر، إلى إيش؟ إلى صفر، ودخل له مال من إرث أو هبة أو وصية مالا جديدا، يبتدئ الحول من وقت صفر الجديد أو محرم الماضي؟ صفر الجديد الذي حدث له دخول هذا ليش؟ هذا المال. الدين وقت منع وجوب الزكاة، كان عليه دين فجاء الرجل أبرأه في نهاية الإيش في نهاية السنة، كأنه ليس مالك مال الآن، ليس مالك إيش ليس مالك مال، ودخل له مال جديد، دخل له مال جديد، متى يبدأ الحول؟ من دخول المال ومن إبراء صاحب الدين، ومن إبراء صاحب إيش الدين، لأن المال كأنه ليس ماله، لأن المال كأنه ليس إيه؟ ماله، لأن الدين سيستنفذ جميع ماله مثلا أو ينقص النصاب. قال وحكم دين الله تعالى من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه، قال كإطعام في قضاء رمضان، كدين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب قضائه، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. شبه هنا دين الله تبارك وتعالى بدين الآدمي. دين الله كماذا؟ قال كفارة، إما كفارة يمين، وإما كفارة الظهار، وإما كفار الدماء. قال وزكاة، قد تكون الزكاة زكاة فطر، زكاة إيش؟ زكاة فطر. قال ونذر مطلق بخلاف النذر المقيد، خلاف النذر ليش المقيد، لأنه لو قيده قال مثلا نذر أن يخرج كان حوله في محرم ونذر أن يخرج في صفر، هذا نذر إيش مقيد، فليس عليه إيش، فلا يخرج ولا ينقص النصاب. أما النذر المطلق ينقص إيش النصاب. قال ودين حج كذلك لو أنه استدان للحج ودين الله أحق أن يقضى فيخرج الدين الذي استدانه من أجل الحج أولا، فإن نقص النصاب فليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة. لو نظر في خلال النصاب في خلال الحول يخرج هذا النص، يخرج هذا النص في نصف خلال الحول، ما يخرجوش، ما يخرجوش في ايش؟ لا، لو هو نظر نظرا مقيدا لا يخرج، نظر نظرا مطلقا يخرج النذر من نصاب، فإن نقص النصاب فلا زكاة عليه. النذر المقيد ربما نظر نظرا ليس في حوزة ليش وقت في وقت إخراج الزكاة، كما قلنا زكاته يخرجها في شهر محرم، ونظر أن يخرج مثلا ألفا في صفر، الزكاة هنا الزكاة ملك النصاب تام أو غير تام؟ تام، إن كان العكس وجب عليه. قال فإن قال لله علي أن أتصدق بهذا مشيرا إلى نصاب زكوي، أو قال هو صدقة فحال الحول قبل إخراجه فلا زكاة فيه لزوال ملكه عنه أو نقصه، لزوال ملكي عنه أو إيش أو نقص الصورة الماضية. وإن قال لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة، لأنه هو ملك الإيه، مالك النصاب، ما زال مالكا للنصاب. قال وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول قبل إخراجه، لأن ملكه عليه تام، لأن ملكه عليه تام، لأنه لا يلزمه إخراجه قبل الحول، يلزمه إخراجه قبل إيش؟ قبل الحول، وتجزئه الزكاة منه ويبرأ الناذر بقدرها، يعني بقدر إيش؟ الزكاة، أي الزكاة من الزكاة والنذر إن نواهما معا، لأن كلا منهما صدقة، كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة. وأتكلم على مسألة الإدراج في العبادات، كإدراج راتبة الظهر مثلا مع تحية الإيش المسجد، هذه عبادة وهذه عبادة، مع أن السلف المعهود عنهم أنهم كانوا لا يدرجون العبادات بعضها في بعض، اللهم إلا إن كان هناك رجل مثلا معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق الاثنين والخميس مثلا يوم الثاني الثالث عشر أو الرابع عشر أو يوم عرفة أو نحو من الأيام أو يوم عاشوراء، هو بيأخذ أجر نيته وأيضا أجر اليوم الذي صامه إن كان عرفة أو عاشوراء. أما الإدراج فالسلف كانوا لا يفعلون هذا. فهو هنا بيقول مسألة النذر والزكاة، لو نوى النذر فأخرج النذر اندرجت تحته إيش الزكاة، كما مثل وقال ك كما لو نوى بركعتين التحية والإيش والراتبة، يعني تحية المسجد وراتبة الظهر، يعني سنة الظهر الإيش القبلية. مظبوط يا شيخ؟ الله يحفظك. نعم نعم نعم نعم صدق الزكاة. نعم نعم لا سقط. ها لو نذر وأخرج قبل حول الحول، قبل حولان الحول، قال وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب فيكون كما لو نذر الصدقة به كله. فلو نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول فلا زكاة فيها. أربعين شاة نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين ثم حال الحول، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا حال الحول وجبت الزكاة وأجزأته منها، وجبت الإيش؟ الزكاة، لأنه إيش؟ مالك النصاب وحال عليه الحول وأجزأته منه، يعني ليش النذر، وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إن وهما معا، إن وهما إيه معا. هذا الشرط الرابع انتهى، اللي هو تمام الإيه تمام الملك. بدأ في الشرط الخامس من شروط الزكاة، إلى هنا ما فيش أسئلة، واحنا بنتكلم في الزكاة.